سورة الأعراف الصفحة 62 بعد 100. معاني الكلمات: الرجفة، الزلزلة الشديدة، جاثمين، هالكين لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم، آسى، أحزن.